دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. لولا الله سبحانه وتعالى، لولا الله جل وعلا، لما عرفنا الصلاة، ولما عرفنا الإيمان، ولما عرفنا الدين. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهذه نعمة من الله جل وعلا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فلولا الله سبحانه وتعالى لما عرفنا عبادته، ولما عرف الطريق إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله، أي لتعظموا الله، وتوحدوا الله، وتقدسوا الله، لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكر نعمة هذه الهداية، وهذه النعم تحتاج إلى شكر، وشكر النعم يزيدها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعافي تزيل النعم، وحبها بطاعة رب العباد فإن الإله سريع النقم. علينا نشكر الله جل وعلا على نعمة الهداية. كم وكم من الناس حرموا هذه النعمة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن أكثر الناس، إن الأكثرية الكافرة والأغلبية الساحقة من الخلق على ضلال بعيد. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قلة قليلة هي التي شكرت الله سبحانه وتعالى على نعمائه وآلائه، أما الأغلبية الغالبة والساحقة فلم تشكر الله سبحانه وتعالى، فلم تشكر الله جل وعلا على نعمه. لهذا حل بها ما حل بها أكثر الناس. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. العالم الآن في أكثر من 6 مليار من البشر، كم عدد المسلمين، كم تعداد المسلمين؟ مليار ونصف تقريبا، 4 مليار ونصف، كل هؤلاء على كفر وعلى ضلال وعلى شرك بالله سبحانه وتعالى. فاصطفاكم الله جل وعلا، واكتفاكم وهداكم إلى أن تكونوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن تكونوا من أمة لا إله إلا الله، من أمة محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه نعمة تحتاج منا إلى استشعار وإلى استحضار حتى نشكر الله سبحانه وتعالى. ووالله إن نعمة الهداية، إن نعمة الهداية لأعظم من نعمة الصحة، ومن نعمة العافية، ومن نعمة المال، ومن نعمة البنين، ومن نعمة الأهل، ومن نعمة العشيرة، ومن نعمة الأمن، ومن كل النعم أن تكون مهتديا، لأن بهذه النعمة تكون السعادة يوم القيامة، بهذه النعمة تكون السعادة الأبدية، النعيم الأبدي والسرمدي الذي لا يحول ولا يزول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كم يعيش الإنسان؟ 60 عاما أو 70 عاما تزيد أو تنقص، ثم بعد ذلك يرقد ضريحا في الأرض تحت التراب آلاف السنين، وبعد ذلك يبعث إلى قيام الساعة فيمكن في الساعة يمكن في أبد الآباد، إما في نعيم أبدي وإما في جحيم سرمدي، إما في سعادة وإما في شقاوة. لذلك مقدار الدنيا أو نسبة الدنيا إلى الآخرة لا تسوى شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أدخل إصبعك في هذا النيل، في هذا البحر، وأخرج إصبعك وانظر إلى الماء العالق على إصبعك، إن نسبة هذا الماء العالق إلى نسبة ماء البحر كنسبة الدنيا إلى الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لا مقارنة ولا نسبة على الإطلاق بين دار فانية زائلة قليلة وبين دار باقية لا نهاية لها ولا انقضاء لها، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك من قضى عمره مهتديا، من قضى حياته مهتديا، قضى حياته وعمره على هداية وعلى نور من ربه، فهذا هو السعيد، هذا هو السعيد. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ألا وإن أعظم الهدايات أن يهتدي العبد إلى معرفة خالقه وإلى معرفة بارئه سبحانه وتعالى، فيوحد الله جل وعلا في عليائه، ويرزه الله جل وعلا عن الشريك، ويسب الله سبحانه وتعالى بعزته وكبريائه، فلا يجعل أحدا من الخلق شريكا مع الخالق سبحانه وتعالى. هذه نعمة فوق نعمة، فإن من الناس من هدي هداية عامة إلى الإسلام ولكن لم يهتدي إلى معرفة الإسلام الصحيح، ما عرف معنى لا إله إلا الله، لم يهتدي إلى معرفة حق الله جل وعلا على عباده الذي هو توحيده سبحانه وتعالى. يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا، هذا حق الله سبحانه وتعالى. قليل من هذا القليل، قليل من القليل من عرف حق الله سبحانه وتعالى في العبادة، فوحد الله في عباداته، في صلواته، في عبادته، ركوعه، في دعائه، في نذره، في استغاثته، في توكله، وحد الله سبحانه وتعالى، فلم يجعل مع الله جل وعلا شريكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ردا دخل النار، من مات يدعو لله ردا دخل النار، من مات وهو ينادي الأموات وهو ينادي الصالحين ويستغيث بهم ويدعوهم ويرجوهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، من مات على ذلك أدخله الله سبحانه وتعالى جهنم خالدا فيها أبدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. من أعظم النعم أن تعرف توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن تخلع من قلبك كل عبودية وكل مذلة لغير الله سبحانه وتعالى، فتكون خاضعا خانعا خاشعا لربك الذي خلقك وسواك فعدلك، ولا تنكسر ولا تنذل لأحد سوى الله سبحانه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، سيكفرون بعبادتهم بشركهم بالله سبحانه وتعالى، يتضرر المدعوون من دون الله جل وعلا يوم القيامة ممن دعاهم مع الله جل وعلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما أكثر آيات التوحيد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن القرآن كله في توحيد الله جل وعلا. أخبر الله سبحانه أن من دعا غيره، من دعا الأموات ودعا الصالحين ودعا المشايخ، أن هؤلاء الموتى في غفلة في شغل عن هذا الداعي، وإذا قامت القيامة يقوم هذا المدعو، هذا الشيخ المدعو يكون يوم القيامة عدوا مبينا للداعي، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن يا عبد الله، أعظم نعمة أن تهتدي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن تكون على الجادة، أن تكون على الصراط المستقيم، أن لا يكون في قلبك غير الله سبحانه وتعالى. من يملك مع الله تعالى شيئا؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من أرض، أروني ماذا خلق من أرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا هم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز عليم. وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وانظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. من يملك مع الله سبحانه وتعالى شيئا؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى إن العبيد ضعفاء فقراء بؤساء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا أحد يملك شيئا مع ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يستحق وحده العبادة، يستحق وحده الدعاء. الأولياء والصالحون أصحاب الأضرحة والقبور هم موتى محتاجون إلى دعوات الأحياء. إذا مات الإنسان انقضى عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا ما وقفت على قبر ميت من أموات صالحا كان أو غير صالح فيما نحسب ادعو الله له بالرحمة ادعو بالمغفرة أن يوسع الله في قبره ويجعل قبره روضا من رياض الجنة لا أن تدعوه هو مع الله سبحانه وتعالى كما يفعل كثير من الناس الآن. يحدث الآن في الأضرحة في بعض المشاهد أن يحج الناس وأن يشد الرحال إلى بعض المقامات واضح في هذه اللحظة في هذه الأثناء وفي هذه الثانية من الناس من يطوف حول قبر ويدعو صاحبه مع الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن هذا الميت ينفعه ويضره ويهبه الذرية ويرزقه ويعافيه وينصره ويحميه. هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. من كان على هذا أحبط الله جل وعلا جميع أعماله، أحبط الله صلاته وأحبط الله صيامه وأحبط الله قيامه. يقول ربنا سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا عباد الله هذه نعمة عظمى ومنة كبرى من الله سبحانه وتعالى على عبده أن يجعله موحدا، أن يملأ قلبه توحيدا وإيمانا، أن يكون عارفا بربه سبحانه، وأن يعرف حق الله جل وعلا عليه. من عاش على هذا ثم مات على ذلك أدخله الله جل وعلا الجنة، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يا أبا هريرة اذهب بن علي هاتين، ومن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه هداية ونعمة تحتاج إلى شكر. الهداية الثانية وبها نختم، هداية الثبات على هذه الهداية. إلى ما هداك الله سبحانه وتعالى إلى معرفة التوحيد وإلى معرفة الدعوة وإلى معرفة السنة، فتحتاج إلى هداية ثانية، إلى أن يثبت الله جل وعلا قلبك، أن يثبت الله سبحانه وتعالى قلبك على هذه الهداية. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقول: إن قلوب آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف يشاء. ثم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هكذا كان ابن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فنحتاج يا عباد الله إلى هداية الثبات، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا ما عرفنا الحق، إذا ما عرفنا الحق والهداية والاستقامة والدعوة والسنة، نحتاج إلى أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى على هذا الحق حتى نلقى الله جل وعلا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالناس العيد أن يخص النساء بنصيحة وموعظة، فكان يعظهن ويوصيهن ويأمرهن بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويأمرهن بالحجاب، ويأمرهن بما أمر الله سبحانه وتعالى. فيا نساء المسلمات اتقين الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا نساء المسلمات وحدن الله سبحانه وتعالى، لا تذهبن إلى الدجالين وإلى المشعوذين وإلى أصحاب الخط والرمل وغيرهم من الدجالين الذين يدعون الغيب مع الله سبحانه وتعالى. يا نساء المسلمات لا تؤذي جارتها. يا نساء المسلمات عليكن بتوحيد ربنا سبحانه وتعالى، لا تجلس مع الوداعيات، هذه الوداعية تدعي الغيب مع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا العمل، هذا ضرب من الشرك وضرب من الدجل والشعوذة، بل هو مشاركة لله سبحانه وتعالى في أخص صفاته. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فنسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في عافية وهداية وأمن وإيمان وحياة سعيدة. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي